بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة فيها مسألتان: المسألة الأولى مشروعية إطالة الإمام الركعة الأولى من الصلاة، تكون الركعة الثانية أقصر منها، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية انتظار الداخل، إذا دخل أحد والإمام راكع فإنه ينتظره حتى يدرك الركوع. نعم. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. من أحس به داخلا، أما أنه ينتظر أناسا لم يدخلوا فهذا لا يجوز. نعم. فيه عن أبي قتادة وقد سبق. نعم، سبق ذكر هذا الحديث، وفيه هاتان المسألتان: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ركعة الأولى من الظهر وينتظر الداخل إذا أحس به. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. نعم، هذا دليل المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الظهر يكبر تكبيرة الإحرام، فيذهب الذاهب إلى البقيع. بقيع اسم مكان قريب من المسجد النبوي، وفيه المقبرة، مقبرة البقيع، لأن المقبرة وقعت في هذا المكان البقيع، وكانوا يخرجون إليه لأنه لم يكن عندهم في البيوت، لم يكن عندهم محل قضاء حاجة، كانوا يذهبون إلى البقيع يقضون حاجتهم للغائط أو البول، ثم يعودون ويتوضؤون، ثم يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا دليل على إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر. صلاة العصر كذلك تطال فيها الركعة الأولى، كذلك المغرب، وكذلك العشاء، وكذلك صلاة الفجر، تطال الركعة الأولى من كل صلاة، تكون الركعة الثانية أخف منها. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة، كانت متدرجة، ركعة الثانية أخف من الأولى. نعم. وعن محمد ابن جحادة. ولا شك أن ذهاب الرجل إلى البقيع بعد تكبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإحرام وقضاء حاجته، ثم الوضوء، ثم يأتي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع، هذا دليل على إطالة الركعة الأولى. نعم. وعن محمد بن جحادة عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم داخل، حتى يدرك الناس الركوع معه صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة أنه يطيل الركوع إذا أحس بداخل هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يستحب ومنهم من قال يكره ومنهم من توسط مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يشق على المأموم فإنه ينتظر الداخل حتى يدرك الركوع، إذا أحس بداخل مدد الركوع حتى يدركه الداخل ما لم يشق على المأموم، لأن مراعاة من معه أولى من مراعاة من لم يدخل بعد بالصلاة. وهذا القول معتدل ووسط، وبه تجتمع أيضا الأدلة. ذكر هذه المسألة في متن الزاد، قال وله انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. نعم. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. نعم، هذه مسألة عظيمة، مسابقة الإمام والنهي عن مسابقته، هذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها، لأن بعض المأمومين يسابق الإمام، يركع قبله، يسجد قبله، هذه مسابقة وهي لا تجوز، عليها وعيد كما يأتي، وعيد شديد كما يأتي. فالإمام لا يسابق، وإنما تكون أفعال المأموم بعد أفعاله، وأقوال المأموم بعد أقواله، على أقوال الإمام كما يأتي ولا يسابقه. واختلفوا هل تبطل صلاة من تعمد المسابقة أو لا تبطل، على قولين، والراجح والله أعلم أنها تبطل إذا تعمد مسابقة الإمام، لأن بعض الناس قد يكون يفكر في شيء أو يود الانصراف سريعا لحاجته أو ما أشبه ذلك، فيحمله ذلك على مسابقة الإمام، فلا يسابق الإمام. نعم. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. وجوب متابعته وجوب، ليس هذا مستحبا بل واجب، لأن الرسول توعد من خالفه، فهذا كما يأتي في الحديث وجوب متابعة الإمام. وصفة متابعة الإمام أن تكون أقوال المأموم بعد أقوال الإمام، وأن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. نعم. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. النهي عن مسابقته في الركوع والسجود نعم وأفعال الصلاة. عن أبي هريرة، وهذا إنما يكون في الأمور الظاهرة التي يسمعها المأموم أو يراها المأموم، أما الأمور الخفية التي لا يعلمها المأموم سرية مثل النية، هذه لا تلزم المتابعة فيها. يجوز الاختلاف في النية بين المأموم والإمام، كأن يصلي المأموم نافلة والإمام يصلي فرضا، أو العكس، الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، الإمام يصلي العصر مثلا والمأموم يصلي الظهر، فاتته الظهر فيصليها خلف العصر ويصلي العصر بعدها، هذا جائز. الموافقة إنما تكون أو المتابعة إنما تكون في الأمور الظاهرة، أما الأمور الخفية فلا يلزم المأموم، لأنه ما يتمكن من متابعة الإمام فيها، لأنه لا يسمعها ولا يراها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام يعني شرع اتخاذ الإمام من أجل أن يؤتم به، يعني يقتدى به، من أجل أن يقتدى به في الصلاة. هذه هي الحكمة من جعل الإمام ومشروعية الإمام، مشروعيتها المتابعة له، وإنما تفيد الحصر، يعني لم يشرع اتخاذ الإمام لأي غرض من الأغراض سوى المتابعة. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، إذا كان شرع اتخاذ الإمام لأجل أن يؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا فيه النهي عن الاختلاف عليه بالمسابقة. الاختلاف عليه يكون بالمسابقة، أن يركع قبله، أن يسجد قبله، أن يكبر قبله، هذا اختلاف. وكما ذكرنا هذا لا يكون في الأمور الظاهرة، وأما الأمور التي في نية الإمام فما يمكن متابعة الإمام فيها. نعم. فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، يعني هذا شرح المتابعة وتفسير المتابعة، إذا كبر فكبر بعده، إذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد، إذا ركع فاركع بعده، إذا سجد فاسجد بعده، إذا سلم سلم بعده، وهكذا. نعم. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع كبر يعني للإحرام، أو كبر للانتقال في الركوع والسجود والجلوس والقيام فكبروا بعده. نعم. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعد القيام من الركوع فإن المأموم يقول ربنا لك الحمد بدون واو، أو بالواو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ كلها تجوز. وهذا يدل على أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب، فالسمع إذا عدي باللام فمعناه الاستجابة، سمع له يعني استجاب له. وأما إذا عدي بنفسه لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا صفة من صفات الله أنه يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، صفة من صفات الله عز وجل أنه يسمع، يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذه إحدى الصيغ، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، أو ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أو اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، هذه أربع صيغ كلها جائزة. نعم. وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد الإمام على الأرض وبذا انحنى، إذا سجد وصل إلى الأرض أنتم تبقون قياما قائمين إلى أن يسجد على الأرض ثم تسجدون بعده. نعم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، متفق عليه. نعم. هذه مسألة إذا عرض للإمام عارض، إمام الرسمي، إمام الحي الراتب، يعني إمام الحي الراتب عرض له عارض فصلى قاعدا من أجله فصلوا قعودا، هذا من الائتمام، لا تختلفوا عليه، تصلون قيامه قاعد، هذا اختلاف، لا تختلفوا عليه. فإذا إمام الحي عرض له عارض يرجى زواله، ألمته رجله أو عرض له ما يقتضي أن يصلي جالسا وهو عارض يرجى زواله، فصلوا خلفه قعودا، لهذين الشرطين: أولا أن يكون إماما راتبا، إمام الحي، الثاني أن يكون عذره يرجى زواله. أما إذا كان ليس إماما راتبا فلا يصلى خلفه قعود، لا يجوز، لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، لا يجوز للسليم أن يصلي خلفه. أو كان العذر هذا مستديما لا يرجى زواله، فلا يجوز يكون إمام للسليم. إذا كان لا يرجى زوال العذر فلا يكون إماما للسليم الذي يقدر على القيام. ولهذا قال العلماء: لا تجوز الصلاة خلف عاجز عن ركن من أركان الصلاة. ويصلي على حسب حاله، لكن لا يجوز للسليم أن يتابعه فيترك هذا الركن. هذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن بلغنا كثيرا أن بعض الأئمة يصلون على كراسي ويصلون الناس وراءهم، وهؤلاء الأئمة لا يرجى زوال عذرهم، فلا يجوز هذا، ما يستمر في الإمامة إذا أصابه شيء لا يستطيع معه القيام، فلا يجوز أن يبقى في الإمامة، لابد يستبدل. نعم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أجمعون، جاء أجمعون بالواو وجاء أجمعين بالياء، أما على رواية الواو كما هنا أجمعون فهو توكيد للضمير في قوله صلوا، صلوا توكيد للضمير تابع له. وروي صلوا قعودا أجمعين يكون منصوب على الحال، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. نعم، سمونها الأفعال الخمسة. نعم. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر فكبروا، ثم قال ولا تكبر، تأكيد، ولا تكبروا حتى يكبر، يعني يكون تكبيركم بعد انتهاء الإمام من التكبير، لا توافقه تكبر معه، لا توافقه تركع معه، لا توافقه تسجد معه، بل تكون أفعالك وأقوالك بعد أقوال وأفعال الإمام، هذا هو معنى الائتمام. نعم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، تأكيد هذا. نعم. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد. ليس معناه إذا ركع تركعون معه، هذا نفاه بقوله ولا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد. نعم. ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا هذا الوعيد، هذا الوعيد الذي جاء على مسابقة الإمام، وهو وعيد شديد، أن يمسخه الله حمارا، أن يمسخه الله حمارا عقوبة له، يحوله من رجل إلى حمار. نعم. والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. بنو إسرائيل لما احتالوا على صيد السمك يوم السبت، وقد حرم عليهم في هذا اليوم، احتالوا على ذلك قال الله لهم كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله قردة والعياذ بالله، مسخهم الله قردة بسبب أنهم عتوا عما نهوا عنه من صيد السمك يوم السبت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار. إما أن يحول رأسه رأس حمار، وإما أن يحوله كله، كله يجعل صورته صورة حمار. والله على كل شيء قدير، الذي خلق الحمار وخلق الآدمي قادر على أن يحول الآدمي إلى حمار. وما مناسبة ذكر الحمار دون غيره؟ قالوا لأن الحمار بليد من أبلد الحيوانات، فهذا الذي يسابق الإمام ويرفع رأسه قبله هذا بليد ما ينتبه. نعم. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال الجماعة كما عرفنا أنهم البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع، هذول كم؟ سبعة، هذول قال لهم السبعة وقال لهم الجماعة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس، هذا من باب التنبيه على أمر مهم، إني إمامكم في الصلاة، وهو إمام المسلمين في كل شيء لكن في الصلاة، لأن الكلام الآن في الصلاة، إني إمامكم إذا كنت إمامكم فلا تسبقوني، هذا كالأحاديث السابقة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إني إمامكم. علل النهي عن مسابقة الإمام لأن الإمام يجب أن يتابع، وإلا ما فائدة الإمامة؟ والإمام هو القدوة، الإمام هو القدوة يعني يقتدوا به، هذا معنى الإمام، هو القدوة. ويطلق الإمام على الكتاب في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني اللوح المحفوظ، يطلق الإمام على الكتاب أيضا. نعم. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالقيام، هذا فيه زيادة على الأحاديث السابقة، لا تسبقوه بالقيام إلى الركعة الثانية، القيام من السجود، لا تسبقوني بالانقياد ولا بالانصراف، الانصراف قيل معناه السلام لا تسلموا قبله، وقيل معناه لا تقوموا من مكانكم حتى يقوم الإمام ينصرف، حتى ينصرف الإمام، لأنه ربما يكون في الصلاة نقص فيكملها بعد السلام، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين ثم نبه على ذلك فأتم صلاته، ربما يحصل طواري، فلا تستعجل إذا انصرف الإمام سلم من الصلاة، لا تستعجل بالانصراف حتى ينصرف الإمام ليعلم أن الصلاة قد انتهت. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري. هذا كما سبق. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الحكمة من اتخاذ الإمام، يعني ليقتدى به، في الأفعال وفي الأقوال. نعم. باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. أقل الجماعة اثنان، أقل الجمع اثنين، حتى في اللغة العربية أقل الجمع اثنان، سواء كان الثاني رجلا أو كان صبيا لم يبلغ، والصبي هو الذي لم يبلغ، أو كان المأموم امرأة. بيان ما تنعقد به الجماعة، تنعقد باثنين، تنعقد باثنين سواء كان الثاني رجلا أو امرأة أو بالغا أو صبيا. نعم. باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين، رواه أحمد. نعم. هذا ابن عباس كان غلاما صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا حاز على العلم الغزير الذي لم يصل إليه أحد، خصه الله بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فصار حجة في الفقه حجة في التفسير، ولذلك يسمى ترجمان القرآن، ويسمى حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأنه كان حريصا على العلم وحريصا على الخير. من ذلك أنه وهو طفل صغير بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، فبات عندها، زارها وبات عندها لأنه صغير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وبات أول الليل عليه الصلاة والسلام، ثم قام على عادته، قام إلى التهجد. فلما رآه ابن عباس رضي الله عنه هذا الطفل، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي، قام من نومه وتوضأ وقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. مسألة الأولى ما ترجم له المؤلف: انعقاد الجماعة باثنين، وانعقاد الجماعة بالصبي، انعقاد الجماعة بالصبي، لأن ابن مسعود لأن ابن عباس كما صرح ابن عشر سنين، يعني دون البلوغ، دون البلوغ. وفيه بيان موقف المأموم من الإمام إذا كانوا اثنين أو أكثر، المأمومون يقفون عن يمين الإمام صفا واحدا، أو يكونون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد، يكونون خلفه أو يصفون معه عن يمينه، كل هذا جائز. موقف المأموم عن يمين الإمام أو خلفه إذا كانوا أكثر من واحد. وفيه صحة صلاة، فيه صحة صلاة من وقف عن يسار الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، دل على أنه لو وقف عن يسار الإمام فصلاته صحيحة. وفيه جواز الحركة للحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وأدار الصبي من خلفه وأقامه عن يمينه. نعم. وفيه مشروعية قيام الليل جماعة، قيام الليل جماعة إذا صادف هذا، أما أنه يرتب جماعة القيام الجماعي، الصوم الجماعي كما قوله الشباب الآن، هذا لا، هذا بدعة، إلا في رمضان. في رمضان صلى صلاة التراويح جماعة، وأما في غير رمضان صلاة التطوع لا تشرع لها الجماعة دائما، لكن في بعض الأحيان. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا. الحديث الذي سبق فيه إجزاء الصبي، إجزاء الصبي في الجماعة وانعقاد الجماعة بالصبي مع الإمام، وهذا الحديث انعقاد الجماعة بالمرأة، أي قضى أهله يعني زوجته. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا. فصليا ركعتين جميعا، هذا فيه دليل على انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما امرأة إذا كانت محرما له تقف إلى جانبه، وإن كانت غير محرم تقف خلفه. نعم. فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى ما ترجم له المصنف رحمه الله، انعقاد الجماعة من اثنين إحداهما أنثى، تكون الأنثى مأمومة، الأنثى لا تكون إمامة بالرجال أبدا، تكون إمامة للنساء لا بأس، أما إمامة للرجال حرام ولا تجوز ولا تصح الصلاة هذا، لكن تكون مأمومة مع الرجل لا بأس، تنعقد بها الجماعة، لأن الرسول قال: أيقظ أهله فصليا جميعا، صليا جميعا. نعم. كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن ذلك صلاة الليل، صلاة الليل فإنها من أعظم الذكر لله عز وجل. نعم. باب انفراد المأموم لعذر، هذه مسألة أخرى، من قام مع الإمام ثم عرض له عذر يمنعه من الاستمرار في الصلاة فإنه يجوز له أن ينوي الانفراد عن الإمام ويكمل صلاته ويذهب لحاجته، هذا الانفراد، انفراد المأموم في صلاة الجماعة لحاجة يجوز هذا، وهذا من تيسير الله وتوسعته على عباده. نعم. باب انفراد المأموم لعذر، لعذر، أما أن ينفرد من غير عذر فلا يجوز هذا، لكن لعذر. نعم. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم، وهي مفارقة لعذر، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فالطائفة الأولى تقوم مع الإمام في الركعة الأولى، فإذا قام الإمام إلى الثانية، إذا قام الإمام إلى الثانية فالطائفة الأولى تكمل لنفسها، يثبت الإمام قائما وتكمل الطائفة الأولى لنفسها ثم تسلم، هذا انفراد المأموم عن الإمام لحاجة لأجل الحراسة، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي الركعة الأولى مع الإمام تقوم معه فيصلي بها الركعة الثانية، ثم يثبت جالسا حتى تقوم هذه الطائفة وتكمل لنفسها ثم يسلم بها، هذه إحدى صفات صلاة الخوف، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم، وهو ما يسمونه بالوجه الثاني. نعم. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم، وهي ثبت في الآية الكريمة، ثبت، هذه إشكال. نعم. وهي مفارقة لعذر، وهي هذه المفارقة من الطائفة الأولى هذه لعذر الحراسة، لعذر الحراسة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. نعم، هذه القصة العظيمة أن حراما اسم رجل من الأنصار دخل مع معاذ رضي الله عنه وهو يؤم الناس، دخل معه يريد فضل الجماعة، ولكنه ترك الماء في نخله، ترك الماء في نخله، ليس عنده أحد يصرفه، فإذا لم يكن عنده أحد يصرفه فإنه يضيع الماء. فلما طال معاذ رضي الله عنه القراءة، يعني روي أنه قرأ باقتربت الساعة، لما أطال القراءة نوى الانصراف الانفراد، فانفرد وأكمل صلاته ثم ذهب إلى سقيه. هذه حاجة تفوت، حاجة تفوت. ولما علم معاذ بفعله غضب عليه وقال: هذا نفاق، إنه منافق، يعني النفاق العملي ما هو النفاق الاعتقادي، إنما هو النفاق العملي، قال: إنه منافق. ذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد معاذا رضي الله عنه عنده، ذكر القصة وشكى إليه قول معاذ وصفه بالنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ فعله هذا، قال: فتان أنت يا معاذ. فتان صيغة مبالغة، يعني من الفتنة، وهي تنفير الناس، فتان يعني تنفر الناس عن صلاة الجماعة. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده أن يوجز في القراءة فيقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى نحو ذلك. السور من أوساط المفصل، من أوساط المفصل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب. ولهذا قال الفقهاء إن الإمام يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل، مثل والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا الاعتدال في الصلاة. ولكن اليوم الشباب الأئمة ما يقرؤون في المفصل أبدا إلا من شاء الله، ما يقرؤون في المفصل، ما أدري ليه، أدري بلاهم أن الأولين يقرؤون بها، ما أدري وش السبب. ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. الرسول أرشد إلى هذا، اقرأ بالشمس وضحاها الليل إذا يغشى، كيف يهجرون المفصل هذا الهجر؟ ينبغي أنهم يتنبهون لهذا. نعم. ففيه هذا فيه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم حراما على انفراده وانصرافه لسقيه، أقره على هذا ولام معاذا مع أنه يحب معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، صرح له بذلك مع كونه يحبه لامه وعنف عليه. قال: أفتان أنت يا معاذ. أدل على مشروعية تأليف الناس للصلاة، ترغيبهم للصلاة وعدم تنفيرهم. نعم، لا سيما أصحاب الحوائج. نعم. لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. نعم. وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة. نعم. فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب. هذه قصة الرجل، لكن بين الحديث الثاني السورة التي قرأ بها معاذ واستطالها الرجل، وهي اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، في صلاة العشاء. نعم. فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. يعني معاذ غلظ القول على هذا الرجل، فالرجل اهتم بهذا وذهب إلى الرسول يعتذر ويبين عذره للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ: صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر أن معاذا استفتح سورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو لرجلين. إن محمول على تعدد القصة وليست لرجل واحد. على كل حال، معاذ أطال الصلاة سواء بالبقرة أو بسورة اقتربت الساعة. نعم. باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأنسب إطالة الركوع في جميع الركعات إذا أحس الإمام بداخل، أم أن الأفضل الانتظار فقط في الركعة الأخيرة؟ في كل الركوعات إذا أحس بداخل ما يستعجل حتى يتمكن الداخل من إدراك الركعة. نعم، ليس في الأولى فقط، ليس في الركعة الأولى فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتظار الإمام للداخل أثناء ركوعه ما لم يشق على مأموم، هل يقدر ذلك بعشر تسبيحات التي هي أعلى الكمال؟ يقدر بقدر الحاجة. نعم، يقدر بقدر الحاجة، بقدر ما يتمكن الداخل من إدراك الركوع، هذا ليس له حد محدود. نعم، قدر الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها الحث على قراءة سورة والشمس وضحاها وسورة والليل إذا يغشى وبين إطالة الركعة الأولى؟ نعم، كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها حث قال على قراءة سورة والشمس وضحاها وسورة والليل إذا يغشى وبين الأمر بفعل إطالة الركعة الأولى؟ إطالة الركعة الأولى إطالة نسبية، ليس للإطالة حد حتى نقول فيه إشكال، لا، الإطالة نسبية بحسب الأحوال والظروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة إذا قام من السجود لا يقول تكبيرة الانتقال من السجود حتى يستتم قائما ثم يأتي بالتكبيرة. هذا غلط. تكبيرات الانتقال بين الركنين هي الانتقال من ركن إلى ركن، فتكون بين الركنين ولا يؤجلها حتى يدخل في الركن الثاني، هذا غلط. لا لكن لو فعله جاهلا أو ساهيا لا بأس، لكن يتعمد هذا خلاف السنة. نعم، ما يكبر لما أنه يضع جبهته على الأرض هذا غلط، ما يكبر لما أنه يستتم قائما هذا غلط، بل بين الركنين في أثناء هبوطه للسجود يكبر، في أثناء قيامه يكبر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان إمامنا بهذه المثابة فهل نتابع الإمام في قوله أو في فعله أو بهما سواء؟ نبهه إذا حصل منه خلل، نبهه على هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فجلس، فهل يلزم المأموم أن يجلس أم يقوم مباشرة؟ يتبع الإمام، لكن جلسة الاستراحة ما تأخذ وقت ولا ينتبه لها المأموم، لأنها جلسة يسيرة فقط خفيفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل بعضهم بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، على أنه إذا ترك الإمام بعض السنن كرفع اليدين عند الركوع. نعم. استدل بعضهم بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، على أنه إذا ترك الإمام بعض السنن كرفع اليدين عند الركوع فعلى المأموم أن يترك ذلك اتباعا لإمامه. لا يؤتم به إذا أتى بالمشروع، أما إذا ترك شيئا من المشروع فلا يتابع على ذلك. إذا كان ما يرفع يديه عند التكبير فالمأموم يرفع يديه، إذا كان الإمام ما يقبض يديه حال القيام على تحت سرته أو تحت صدره فالمأموم يقبض يديه. نعم، لأن الإمام ترك سنة فلا يتابعه على ترك السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أو مر معنا في الحديث أنه يقضي حاجته في البقيع، يذهب الذاهب فيقضي حاجته في البقيع، هل كانت حينئذ مقبرة؟ ناحية منها، ناحية من البقيع مقبرة، وناحية فضاء يكون فيها حوائجهم، ناحية من البقيع فضاء. ولاحظوا أن في مكان يسمى النقيع بالنون، يشتبه هذا على بعض الناس، النقيع غير البقيع، النقيع محل للبيع، بيع المواشي، وهو بعيد عن المدينة، أما البقيع فهو قرب المسجد النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما وجه الكراهة في من قال أو لمن قال أنه لا ينتظر الإمام من أحس به داخلا؟ ما وجه إيش؟ ما وجه الكراهة لمن قال إنه يكره للإمام أن ينتظر من أحس به داخلا؟ وجه الكراهة أنهم يقولون أن هذا يشق على المأموم، ومراعاة المأموم أولى من مراعاة الداخل، لكن إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في حكم صلاة من يتعمد مسابقة الإمام، هل تبطل صلاته؟ هو الظاهر إذا تعمد الظاهر أنه تبطل صلاته، أنها تبطل صلاته، ولهذا رأى ابن مسعود رجلا يسابق الإمام ويستعجل في الصلاة، قال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ولو مت على هذا لمت على غير الإسلام. الأمر شديد في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمأموم أن يتأخر بعد سلام الإمام؟ هل يجوز للمأموم أن يتأخر بعد سلام الإمام لأنه لم يكمل بعد التعوذ من الأربع؟ لا بأس، تأخر اليسير لا بأس، ليكمل الدعاء الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام العاجز أقرأ الناس وأحفظهم وأتقنهم، ولو كان لأنه يفوت ركن وهو القيام فلا يكون، إماما وهو عاجز عجزا مستمرا عن القيام يصلي على كرسي دائما ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من سلم بعد الإمام بعد تسليمة الإمام الأولى؟ حكمه أنه متعرض لخطر، سابق الإمام، لما جعل الإمام ليتم به وهذا سابقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الوعيد المذكور في من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يقول هل هو لمن داوم على ذلك أو لمن فعله ولو مرة واحدة؟ لمن يداوم على هذا، أما إذا فعله مرة واحدة لأنه غافل أو جاهل هذا يعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى صحة إمامة المرأة للرجل إذا كانت أقرأ منه؟ ما رأيت هذا لشيخ الإسلام، ما رأيته لشيخ الإسلام، لكن بهالوقت هل يرفعون شأن المرأة الآن؟ ما يستبعد عليهم هذا أنهم يجعلون المرأة إمامة في المساجد بعد، لأنهم يعني كل شيء دخلوها فيها الآن من شؤون الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلادنا الإمام ينصرف من الصلاة باتجاه اليمين أحيانا وباتجاه اليسار أحيانا أخرى وباتجاه المأمومين أحيانا كذلك، ويقول إن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا ما في تحديد، ينصرف إلى الجهة التي هي أيسر عليه، ينصرف إلى الجهة التي هي أيسر عليه. نعم، وليس فيه تحديد، ولا أعرف إن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن نعمل في مؤسسة واحدة ونصوم الاثنين والخميس ونفطر جميعا لكن دون ترتيب، فهل يعد فعلنا هذا من البدع؟ لا، ما هو من البدع إذا كان ما فيه ترتيب، ما يعد من البدع، إنما إذا اتفقتم على هذا أنكم تصومون جميع وتفطرون جميع، إفطار جماعي، صلاة الليل جماعية، هذا بدعة إذا التزم هذا. أما إذا صادف بعض الأحيان أو من غير ترتيب فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع للرجل أن يصلي بأهله قيام الليل كل ليلة؟ كل ليلة أحسن. نعم، إذا صلى بهم كل ليلة أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مسافرا وصليت مع الجماعة صلاة الظهر. كنت مسافرا وصليت مع الجماعة صلاة الظهر. نعم. فلما قاموا للثالثة جلست وسلمت. هذا يفعله كثير من الجهال الآن، يقسمون الصلاة، خلون أوله لصلاة الظهر وآخرها لصلاة العصر وهي صلاة واحدة. ما يجوز هذا من ناحيتين، أولا ما يجوز تقسيم الصلاة بين صلاتين، وثانيا ما يجوز للمسافر أن يقصر خلف المقيم، خلف من يتم الصلاة، إنما جعل الإمام يتم به، فلا يجوز للمسافر أن يقصر خلف المقيم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمون خلف من يتم الصلاة، ولهذا لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى في الحج أتموا خلفه وهم يرون القصر، أتموا خلفه، دل هذا على جواز الإتمام، لا يخل بصلاته علشان أن القصر سنة. القصر سنة ما هو واجب، والواجب أن تتم خلف من يتم الصلاة لأنه إمامك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصحابة أتموا خلف من يتم وهم مسافرون، ولما سئل أحدهم عن ذلك قال تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة. وإذا قال الصحابي تلك السنة فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة للنساء؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأم النساء، تقف في صفهن أو تقف أمامهن، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة المرأة مع زوجها جماعة يجب أن تكون إلى جنبه، أم يجوز لها أن تتأخر وتكون خلفه؟ لا، زوجته تصلي معه في حذائه، يعني ما في محذور، إنما هذا إذا صلت مع امرأة أجنبية ليست محارم تكون خلفه. نعم، على خلاف في ذلك. نعم، لكن تكون خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو صلى مع الإمام اثنان فوقف هو في الوسط، فهل يصح ذلك؟ نعم، هذا جائز، يجوز للإمام أن يصلي وسط الصف، ويجوز أن يتقدم، وهذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أجد، صلى ابن مسعود رضي الله عنه بين علقمة والأسود، علقمة النخعي والأسود النخعي، صلى بينهما إماما لهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أجد فرجة في الصف، فهل يصح لي أن أذهب وأقف عن يمين الإمام؟ نعم، إذا تيسر أنك تدخل في الصف، حاولت مكان ودخلت في الصف، هذا أفضل، إذا لم تجد ادخل عن يمين الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأ بنا الإمام في صلاة الفجر في سورة العلق، ولكنه لم يسجد سجود التلاوة في آخرها، وعند ركوعه سجد بعض المأمومين ظنا منهم أن الإمام قد سجد للتلاوة، ثم تبين لهم بعد ذلك أن الإمام لم يسجد عندما قال: سمع الله لمن حمده. سؤاله يقول: مع هذا هم تابعوا الإمام ولم يركعوا، فماذا عليهم؟ لا، ما تصح صلاتهم، إذا كانوا تنبهوا قريبا يأتون بركعة ويكملون صلاتهم، إذا فات الوقت وطالت المدة يعيدون الصلاة من جديد، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم، كان الواجب عليهم لما انتبهوا قاموا وركعوا ولحقوا بالإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس، فهل يجلس المأمومون؟ هذه ستأتي فيها أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرتين وهو جالس، مرة أمرهم بالجلوس، ومرة صلوا خلفه قياما، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل السنة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء أن يطيل القراءة أحيانا؟ نعم، بعض الأحيان لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور بالمغرب، قرأ بالمغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات بالمغرب، وقرأ في الأعراف بالمغرب، على بعض الأحيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للأم خاصة أن تكون إمامة لابنها؟ لا، المرأة لا تكون إمامة للرجل أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة أحيانا تصلي ثم تجد في نفسها ضعفا أو زيادة حرارة، فهل يجوز لها أن تجلس إذا حصل لها ذلك؟ إذا كانت لا تستطيع القيام أو يشق عليها القيام تجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان ركوعه وسجوده مساويا لركوع وسجود الإمام، هل يدخل هذا في المسابقة وعدم الائتمام بالإمام؟ يدخل في المخالفة، لأن الرسول قال: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة تشمل الموافقة وتشمل المخالفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني، هل يمكن أن يستدل به ويرد به على أهل البدع والأهواء الذين يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم ويستدركون عليه بالبدعة؟ صلى الله عليه وسلم يستدرك على النبي كافر، اللي غلط الرسول ويستدرك عليه هذا كافر مرتد والعياذ بالله. نعم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا يجوز الاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا في الصلاة الجهرية أشرع في قراءة الفاتحة والإمام ما زال يقرأ دعاء الاستفتاح، فهل هذا صحيح ومشروع؟ ما يخالف إذا بدأت بالفاتحة لأجل أن تتفرغ لسماع قراءة الإمام، لا بس تقرأ الفاتحة قبل الإمام أو بعد الإمام إذا تمكنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أجريت لي عملية في الركبة فأصلي على كرسي في البيت لأني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، وتصلي معي زوجتي وهي قائمة خلفي، فهل صلاتنا صحيحة؟ أنت عاجز عن ركن، ما تقتدي بك، عاجز عن ركن وأنت لست إماما راتبا، فلا تقتدي بك وهي سليمة أنت تصلي جالس وهي قائمة. لا. نعم. أعيد السؤال اللي راح. يقول سلمك الله، أجريت لي عملية في الركبة فأصلي على كرسي في البيت لأني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، وتصلي معي زوجتي وهي قائمة خلفي. هذا في الفريضة ما يجوز كما ذكرنا في الفريضة، أما في النافلة فلا بأس أن تجلس إذا صليت نافلة جالس لعذر وهي تتابعك تصلي معك جالسة، لا بأس، لأن النافلة يجوز فيها الجلوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا بدأ المأموم بالانحناء قبل أن تصل جبهة الإمام الأرض عند السجود، فهل يعتبر مسابقا للإمام؟ يعني نعم يعتبر، أن هذه مقدمة للمسابقة، لا ينحني حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ويكبر تيكبر ويضع جبهته على الأرض. وش اللي معجلك يا أخي؟ اصبر، أجر لك وتمل صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين كالرباعية فكيف تكون صفة صلاة الخوف حينئذ؟ نعم. إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين كالرباعية فكيف تكون صفة صلاة الخوف حينئذ؟ يصلي بقوم ركعتين ويسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة أخرى فيصلي بهم الركعتين الباقيتين، فتكون تماما للإمام ومقصورة للمأمومين. نعم. الرسول فعل هذا، وهذا من بعض صور صلاة الخوف، أنه صلى بقوم ركعتين وسلم بهم، ثم صلى بقوم آخرين ركعتين وسلم بهم. نعم. تكون الركعتين الثانيتين للرسول نافلة وهم يصلون فريضة، ففي جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل معلما لحلقة للقرآن الكريم، يقول وبعد صلاة العصر أقوم بتعليم الإمامة للطلاب. نعم. يقول أعمل معلما للحلقة وبعد صلاة العصر أقوم بتعليم الطلاب الإمامة، فأجعل أحد الطلاب يصلي إماما وبقيتهم خلفه. الصلاة ما تصلى تجربة ولا للتعليم، لا ما تصلى، لكن تعلمهم بالقول، صلاة الجماعة كذا والصلاة كذا الرباعية، وتعلمهم بالقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام يقرأ في الصلوات الجهرية من أول القرآن ويريد أن يختم القرآن ويقول إنه يراجع حفظه ويسمع الناس تلاوة القرآن كاملا. لا، هذه سنة شاقة على الناس، وهي ما لها أصل، ما كان الرسول يختم القرآن في الفرائض ولا أحد من أصحابه يفعل هذا، هذا في رمضان صلاة التراويح. ولكن من العجائب أن هؤلاء اللي يختمون القرآن في الفرائض ما يختمون في التراويح، فهم يفعلون البدعة ويتركون السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحرج الناس، حسبون هذا أنه سنة ولازم تقرأ القرآن كله وتختم في الفرائض، مع أنه ما ورد هذا. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رفع اليدين مع التكبيرة عند القيام من التشهد الأول، هل رفع اليدين عند التكبير عند القيام من التشهد الأول، هل في ذلك سنة صحيحة ثابتة؟ نعم صح رفع اليدين في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل السؤال عن العلماء الذين أريد أن أدرس عندهم، هل السؤال عنهم من هدي السلف أو هو من باب سوء الظن، وما المنهج الصحيح في كيفية السؤال؟ ما في مانع تستشير من تقرأ عليه، تأخذ العلم عنه، ما في مانع، لكن من غير تعريض بالآخرين أو طعن في الآخرين. أن تريد مثلا من هو الأحسن في التعليم، من هو الأحسن في التفهيم، ما في مانع، من غير طعن في الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت مؤذنا في مسجد وأستلم مكافأة من الأوقاف، لكن لم أؤذن فيه وتركت أحد الأشخاص يؤذن وأقوم بإعطائه مبلغا من المال كل شهر. هذه مقاولة يا أخي، ما يصلح هذا، إما أن تلتزم بالأذان وإلا تتركه. أما أنك تأخذ الوظيفة وتقسمها بينك وبين واحد يقوم بالعمل، هذه من المقاولات، يأخذون المقاولة ويعطون المقاولين ثاني، ما يصلح هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله، والآن قد قدمت استقالتي من المسجد، سؤالي هل يجوز لي أن آخذ الحقوق المترتبة على ذلك؟ إذا كنت ما تقوم بالعمل فليس لك حقوق، إذا كنت ما تقوم بالعمل من غير عذر فليس لك حقوق. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.